ضرورة الأخذ بالأسباب. رسالة إلى الشباب، اعقلها وتوكل. الله سبحانه وتعالى يقول: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرح كالطود العظيم. القصة معروفة، عندما خرج موسى عليه السلام ومن معه من اليهود من مصر لحقه فرعون وجنوده، فحوصر موسى عليه السلام بين البحر وبين الجنود، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يضرب بالعصا فانفتح البحر ودخل موسى ومن معه في البحر وهربوا إلى الضفة الأخرى وغرق فرعون ومن معه. قصة معروفة، لكن الحكمة والشاهد في هذه الآية: لماذا الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب بعصاه؟ لماذا لم يفلق البحر بدون ضرب العصا؟ العلماء لهم كلام جميل في هذه الآية، يقولوا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى ويعلم البشر من بعده ضرورة الأخذ بالأسباب، أنه لا تتوقع المعجزات تحصل ولا تتوقع أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك دون أن تتخذ خطوات وتعمل وتأخذ بالأسباب. هذه رسالة إلى كل شاب وإلى كل بنت، مهما أظلمت الدنيا حولك ومهما توقعت أنه ما في أمل وما في مخرج وما في فرج، للعلم يعني هذه واحدة من أصعب المواقف على موسى عليه السلام لما حوصر. مهما وصلت الظروف من صعوبة فيكون أملك بالله واسع وكبير، والله سبحانه وتعالى يريدك أن تتخذ على الأقل خطوة، يريدك تشوفك تسعى، وهو سيفتح عليك الأبواب من حيث لا تحتسب. أنا واثق من نفسي، ما همني كلام الناس إلا الشغل. وحتى لو اتكلموا أنا أفتخر بنفسي إلا الشغل. طبعا افتخر بنفسي، هذا شغلي وهذا مستقبلي. بعملك تنور بلدك. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة مريم: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مريم عليها السلام كانت حامل بعيسى عليه السلام واشتد عليها الألم، يعني كانت متعبة جدا، حتى أنها قالت في الآية: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، من شدة الألم الذي كان فيها. فالسؤال في هذه الآية: ليه الله سبحانه وتعالى لم ينزل الرطب دون أن تهز مريم النخلة، مع العلم أنه هز النخلة، هز جذع النخلة، حتى لو رجل قوي حاول أن يهز لن تنزل الرطب، ولكنها رسالة إلهية إلى البشر. خذوا بالأسباب، رسالة إلهية إلى البشر، خذوا بالأسباب. يعني حتى لو كنت تعتقد أن الخطوات التي ستأخذها لن تجني، ولكن لمجرد أن الله سبحانه وتعالى رآك تحرك فسيفتح لك الأبواب من حيث لا تحتسب، فثقوا بالله سبحانه وتعالى. الساعة 10 بدر الاجتماع، يلا يلا أكلم، مشغول الحين. يا رجال من زين هالراتب اللي ما يسوى لا عيش ولا طخة عيش، لا وفوق ذا دوام من 9 ل 5. واللي ما يسمع لك واللي ما يسمعك ولا ذاك المدير الاجنبي الاكثر اللي ما يفهم عليه الا جماعه الرجال اللي ما لي نشتري يا اخي من ليش مثل واحد يقدر يشوف نفسه ويعرف وقته. انا سعودي واشتغل كذا. تحية طيبة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان، اجتمعوا وأقاموا مركز لتدريب وتأهيل الشباب في مجال المبيعات، فيخرجوهم يصيروا في بيع التجزئة ومندوبين مبيعات، وهو مجال الحقيقة كبير جدا في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي، مئات الآلاف من الوظائف. فتحية لهم أنهم أقاموا هذا المركز، وتحية لكل شركة مسلمة تخصص من ميزانياتها جزء من أجل تدريب وتأهيل الشباب حتى يتميزوا. كلمنا يا يلا يا أحمد، كلمنا عن عمل أبوك. أنا أبويا سباك. أنت مسحر بابا؟ أيوة. أنت مسحر بابا؟ أيوة. بابا نعمل جميلة بابا نعمل شوف الحديث القدسي الرائع ماذا يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أعزائي، الله سبحانه وتعالى كريم وهو أيضا عادل، يستحيل أن يراك تعمل ولا يجزيك على هذا العمل. في سورة الكهف: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالمشكلة عند كثير من الشباب أنه الأمور صعبة حواليه، مثلا الأهل مضيقين على البنت ولا ما في فرص وظيفية، فبدلا من أن يعمل يجلس ويقول خلاص أنا أتوكل على الله ولا ربنا يفرجها، كيف هيفرجها إذا لم يراك تعمل وتجتهد؟ الرسالة اليوم إلى الشباب وإلى البنات: مهما كانت الظروف صعبة، والله الله سبحانه وتعالى أكرم وأعدل وأرحم من أن يراك تخطو خطوة ولا يتقدم إليك بالعون وبالفرج. الله سبحانه وتعالى أكرم وأعدل وأرحم من أن يراك تخطو خطوة ولا يتقدم إليك بالعون وبالفرج. Thank you.